الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلنستمع إلى الآيات التي فسرها ابن كثير رحمه الله تعالى، ابتداء من قوله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، إلى قوله أولئك هم الخاسرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. نعم، هذا السياق الكريم فيه الرد على من تعجب واستخف بالأمثال التي يضربها الله تبارك وتعالى في كتابه ليبين لعباده المعاني التي قد لا يصلون إليها، فيذكر مثلا المعقول في صورة المحسوس، وهذا ما يصطنعه المربون في هذا العصر مع الأولاد، فيقربون لهم المعاني بالمجسمات، فالمعنى المعنوي يذكر في صورة المحسوس فيفهم السامع أفضل. فذكر الله تبارك وتعالى أنه يضرب الأمثال بما يشاء من خلقه، كيفما كان هذا الذي ضرب به المثل بعوضة ما فوقها وما دونها كما سبق. وذكر عز وجل كما ذكر في الحصة الماضية أن هذه الأمثال يعلم المؤمنون أنها من عند الله، ويعلمون أنها حق وينتفعون بها، وأما الجاحدون المنكرون فإنهم يتعجبون منها ويستخفون. وكما علمنا فإن السياق يدل على أنهم يتناقضون، فهم ينكرون القرآن ولكنهم لا يضرون، فيصدر عنهم ما يدل على أنهم يصدقونه، كما قال الله تعالى وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ثم بيّن الله تبارك وتعالى أن هذه الأمثال التي تضرب في القرآن يضل الله بها كثيرا ويهدي بها كثيرا، فهي نظرا لما عليه المرء الذي يسمعها من تدبرها وتأملها والاستفادة منها تكون سبيلا إلى هدايته، والفريق المقابل نظرا إلى ما هو عليه من التناقض والجحود للحق يضل بها ويضله الله بها. ثم بيّن الله تبارك وتعالى أن هذا الإضلال وهذه الهداية التي تنال هذا الفريق وهذا الفريق ليست جبرا منه سبحانه وتعالى لعباده على الضلال ولا على الهداية، فقال وما يضل به إلا الفاسقين. فهذا هو السياق الذي كنا فيه في الحصة الماضية، فنستمع إلى ما قاله ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا المختصر. قال ابن مسعود، يعني في قول الله في تفسير قول الله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، قال ابن مسعود وغيره يضل به كثيرا يعني المنافقين. فالإضلال كامن فيهم سبب الإضلال، فهذا كامن فيهم بسبب ما هي عليه نفوسهم وتلقيهم لما يلقى إليهم. قال يضل به كثير يعني المنافقين ويهدي به كثير يعني المؤمنين، فيزيد هؤلاء ضلالا إلى ضلالهم لتكذيبهم بما علموه حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله لما ضربه له، وأنه لما ضربه له موافق، فذلك إضلال الله إياهم به، فلا جبر لهم على هذا الضلال. ويهدي به يعني المثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق، فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمان إلى إيمانهم، ليه؟ لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق لما ضربه الله له مثلا وإقرارهم به، وذلك هداية من الله لهم به. إذن قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، لأنهم لا يخرجون عن إرادة الله الكونية فيما هم عليه، فيما عليه الفريقان من الهداية أو الإضلال، ولكن ذلك ليس جبرا لهم، بل الداء كامن فيهم في هذا الفريق، والصلاح والاستعداد للخير كامن فيهم. صح هذا الذي قد يفهم منه هذا المعنى الذي عليه الجبرية. قال الله بعد ذلك وما يضل به إلا الفاسقين، وما يضل به إلا الفاسقين، إلا الفاسقين، وذكر وصف الفسق حتى يشملهم هم ممن كانوا مخاطبين بهذا القرآن أصالة وينطبق على غيرهم ممن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة، لذلك ذكر الوصف. فهمنا كيف؟ قال وما يضل به إلا الفاسقين، وما يضل به إلا الفاسقين. قال قتادهم المنافقون. كلمة الفسق يعني هي أصلها من كما سيذكر ابن كثير من فسقة الرطبة إذا خرجت من قشرها، فكذلك هؤلاء خرجوا عما لا ينبغي لهم أن يخرجوا عنه، فهذا هو أصل الفسق. والفسق يراد به الكفر، يراد به الشرك، وتراد به المعاصي. أما في اصطلاح الناس اصطلحوا على أن كلمة الفسق تعني المعاصي، ولذلك يقول فلان فاسق وليس بكافر، بس هذا اصطلاح الناس. في القرآن في كتاب الله يريد الفسق ويراد به الكفر، ويريد الفسق وتراد به المعاصي، كما في مثلا في قول الله تبارك وتعالى في الظاهر ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق. لكن إطلاق الفسق على المعاصي هذا اصطلاح، ولا يصح أن نفسر القرآن بالاصطلاح، لأن الاصطلاح حادث، اصطلاح حادث، والقرآن جاء بلغة العرب، وينبغي أن يرجع في تفسيره إلى ما عليه السلف كما سبق ذكره مرارا. قال وما يضل به إلا الفاسقين. قال قتادتهم المنافقون فسقوا فأضلهم الله على فسقهم. والفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة، والخروج عن الطاعة بركات، قد يكون كفرا وقد يكون دون ذلك. وتقول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، ولهذا يقال للفأرة فويسقة لخروجها من جحرها للفساد. وثبت في الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسقة يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة زيد والكلب العقور. ذكر بعض أهل اللغة أن كلمة فاسق لم يقلها العرب، مع أن الفسق معروف عندهم، فلم يرد. هذا ابن الأعرابي ذكره غير واحد ممن كتبوا في لغة العرب وفي شرح وفي بيان معاني كلماتها، كلمات العرب، قال بأن كلمة الفاسق لم تسمع في الجاهلية، لم تسمع في كلامهم، لا نضمن ولا نظن، حتى جاء بها القرآن فكأنها من مبتكرات القرآن. هناك كلمات جاء بها الله سبحانه وتعالى في كلامه في على لغة العرب، ولكنها يعني من مبتكرات القرآن، وإن كان أصلها في لغة العرب. قال فالفاسق يشمل الكافر والعاصية، ولكن فسق الكافر أشد وأفحش. والمراد من الآية الفاسق الكافر، والله أعلم. بدليل، ما هو الدليل الذي يدل على أن المراد في الآية، لأن هؤلاء الكلام في من يكذب بالقرآن وإن كان متناقضا، الكلام في هذا، الكلام في من يعترض على أمثال القرآن ويقول ماذا أراد الله بهذا مثلا. إذن هذا يدل على أن المراد وما يضل به إلا الفاسقين، معناه المراد بهم الكافرين. لكن ينبغي أن يعلم بأن غير الكافر أيضا قد، حتى وإن لم يحكم عليه بالكفر، فإنه قد يكون بعض القرآن سببا في إضلاله بسبب سوء فهمه، لأن الضلال متفاوت. الذي يتأول القرآن على غير وجهه لا يرجع فيه إلى التفسير الذي ينبغي أن يرجع فيه إليه، هذا أيضا يناله ضرب من الضلال، ضرب من الضلال، وإن كان قد لا يصل به إلى الكفر. واضح كيف؟ لأن الفسق كما قلنا بركات، وكذلك الضلال بركات، ولا سيما الذي يتمسك بالمتشابهات، ولا يرجع المتشابهات إلى المحكمات. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتبعون ما تشابه منه، ينبغي أن يعلم هذا. قال فالفاسق يشمل الكافر والعاصية، ولكن فسق الكافر أشد وأفحش. والمراد من الآية الفاسق الكافر، والله أعلم. بدليل أنه وصفهم بقوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فذكر لهم كم صفة، يقطعون، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، ثلاث صفات. وابتدأ بحق الله وهو نقضهم العهد، ما أمرهم الله به، ما أوصاهم به، ما عهد به إليهم، كما سيأتي تفسيره وذكر اختلاف أهل العلم في المراد بالعهد. فذكر حق الله وهو أن هؤلاء الفاسقون ماذا فعلوا؟ نقضوا. والنقض يعني أشد من القطع، لأنه ذكر بعد قطع الصلة، قطع ما أمر الله به أن يوصل، وذكر في العهد النقض، هما متقاربان، ولكن النقض شد، النقض، لأن النقض كأن عندك حبل، حبل الله، عهد الله الذي عاهدك به، فجئت إليه فأخذت تفسد هذا الحبل وتنثر ما فيه من خيوط مترابطة شكلت الحبل، فأنت أفسدته بخلاف القطع. لذلك عبر عنه بالنقض، بالنقض. قال ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وهذه الصفات صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين، كما قال الله تعالى في سورة الرعد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فهذا الذي يعلم أن ما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم كمن هو أعمى، كمن هو أعمى عن هذا الحق، يجحد، لا يتدبر، لا يتأمل. ثم قال إنما يتذكر أولو الباب، وذكر من صفاتهم الذين يوفون بعهد الله، يوفون بعهد الله، وهؤلاء لا يوفون ينقضون. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، لم يكتفي بالمنطوق حتى يعني ذكر المفهوم فنفى عنهم ضده، ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، هنا قال ويقطعون، ثم أضاف إليهم صفات أخرى ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، وذكر صفات أخرى. قال وهذه الصفات صفات إلى أن قال الآية هذه ذكرها، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، إلى أن قال في مقابل هؤلاء والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من بعد ميثاقه من بعد توكيده. عهد الله موثق، ما معنى موثق؟ مؤكد. قال بعض أهل العلم المقصود بالعهد هذا ما عليه الإنسان من خلقته، وهو أن الله فطره على معرفته، كما دل عليه حديث كل مولود يدعى للفطرة، وآيات في القرآن بذلك سيذكرها ابن كثير، منها آية سورة الأعراف وغير ذلك من الأدلة التي دلت على أن الإنسان مفطور على معرفة الله، خلقه الله يعرفه. كيف يعني الإنسان يوفر الله سبحانه وتعالى له غذاءه وكساءه وما يحتاج إليه، ويجعل ذلك في هذه الأرض ويقدر فيها أقواتها، كل ما يحتاج إليه الإنسان موجود من هواء وماء وغيرها، حتى إذا جاء إلى معرفته أوكله إلى نفسه، قال روح دبر على روحك، يعني يفعل الله هذا، يعني ما به سعادته في الآخرة الأبدية التي لا تقاس إلى راحة الدنيا ومتاعها، لأن راحة الدنيا كم يعمر الإنسان؟ 70 سنة. في الحياة الأبدية ما تتوقف عليه سعادته في الحياة الأبدية يكله إلى نفسه، بحيث لا يودع فيه معرفته. كيف هذا؟ هذا أبدا، هذا يتنافى مع رحمة الله بخلقه، الله الرحمن الرحيم، ولذلك فاطر الله الإنسان على معرفته. هذا هو العهد الأول. هذا العهد أكد ووثق بما جاءت به الرسل، بالرسل الذين بعثوا والكتب التي أنزلت، فجاءت داعمة للفطرة إذا كانت سليمة، مقوية لها، مبينة ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان. وإن كانت هذه الفطرة قد تدنست وخرجت عن أصلها، جاءت الرسل لتردها إلى أصلها وإلى ما هي عليه. مهمة الرسل إما هذا وإما هذا، واضح؟ هذا هو. إذن والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، عهد خلقي فطري تكويني، وعهد تكليفي شرعي، جاء هذا يدعم هذا ويقويه ويبين تفاصيله. هذا هو الذين الأقوال التي سيذكرها ابن كثير في تفسير هذا العهد ترجع إلى هذين الأمرين، وهو ما خلق الله الإنسان وفطره عليه، ثم بعد ذلك ما أنزله من كتبه وما أرسله من رسوله. قال ابن كثير رحمه الله: وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه، فقال بعضهم، هو سيذكر 4 أقوال لأهل العلم في تفسير معنى العهد، ولكن هذه الأقوال عند التدبر والتأمل ترجع كلها إلى هذين الأمرين اللذين ذكرتهما، وهو أن هناك عهدا فطريا خلقيا، وهناك عهد تكليفي شرعي. قال: وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه، فقال بعضهم: هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته، ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله. هذا هو العهد. ونقضه ما هو ونقضهم ذلك وتركهم العمل به، هذا أحد الأقوال. إذن هذا ينطبق عليه العهد، يعني الأمر تكليفي الشرعي. وقال آخرون بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين، معنى في فئة معينة. لماذا؟ وعهد الله الذي نقضوه هو ما أخذه الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم. ونقضهم ذلك ما هو؟ ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك وكتمانهم علم ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبينونه للناس ولا يكتمونه. فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، وهذا اختيار ابن جرير، وهذا لا يخرج عن العهد التكليفي. طيب، وقول مقاتل ابن حيان وقال آخرون، القول الثالث بل عنا بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق وعهده إلى جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثله الشاهدة لهم على صدقهم. قالوا ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما ثبت لهم صحته بالأدلة وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق وهو حسن. قول الآخر وقال آخرون العهد الذي ذكره تعالى هو العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم الذي وصف في قوله وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وهذا يدخل فيه أنه فطرهم على معرفته، حديث كل مولد يولد على الفطرة، والحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء. إذن هذه أربعة أقوال كما قلت لكم عند التأمل تجدونها كلها يعني لا تخرج عن هذا الأمر الذي هو العهد الخلقي الفطري والعهد الذي كان بعد ذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى والعبرة من الآية وما يضل به الفاسقين أن الإنسان قد يضل بالحق، الحق إنما ينتفع به من يتقبله، من يستعمل عقله، من يتدبره، من يترك استكباره وجحوده. أما إذا لم يتخلى الإنسان عن نوازع نفسه عن التقليد الأعمى عن غير ذلك من الموانع هذا ما ينفعش، فيكون هناك مانع ذاتي من انتفاع الإنسان من الحق. كالإنسان اللي يكون مريض تعطيه ماكلة طيبة تضره، صح هذا المريض اللي هو مريض مرض عضوي هذا لا دخل له في مرضه، هذا أمر طارئ عليه لا خيار له فيه، بصح مرض النفوس هذا اختياري وهو مانع من انتفاع الإنسان بالحق. الإنسان يتجرد من نوازع النفس، يتجرد من التقليد، تبع فلان وتبع فلان وتبع فلان وتبع قومي وتبع ضاع كذا، يتجرد. عندما يتجرد ينتفع بالحق، أما إذا لم يتجرد ما ينفع، يعني هو محصن. ولكن مع الأسف الشديد هذا التحصين ليس هذا تحصين ضد الحق، هناك من هو محصن ضد الباطل وهناك من هو محصن ضد الحق. فإذا لم يتجرد الإنسان ويقبل راغبا في الوصول إلى الحق هذا لا ينفعه حق كيفما كان، ومهما كان الداعي إلى هذا الحق، مهما كان في العلم والفطانة وحسن الأسلوب واختيار الكلمات والترفق واللين ما ينفع، لأنه عنده من الموانع ما يفوق ذلك كله. واضح؟ لهذا قال وقوله ويقطعون ما أمر الله. يكشف ابتدأ بنقضهم الميثاق ثم جاء إلى نقضهم ما بينهم وبين الخلق، لأن الإنسان الذي يهدر ويتهاون في العهد الذي بينه وبين الله، فما كان بينه وبين الخلق أمر دون ذلك. قد تجد من ربما نقض عهد الله ولكنه يحسن إلى أقاربه، لكن هذا أنتم تعلمون وأنتم أهل الإيمان بأن هذا لا ينفعه عند الله وإن نفعه في دنيا. لكن الحق من هو الكامل؟ هو الذي يجمع إلى الوفاء بعهد الله الوفاء بما بينه وبين الخلق من صلات، ولهذا ذكر هذا بعد هذا. قال ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قيل المراد به صلة الأرحام والقرابة كما فسره قتادة كقوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ورجعه ابن جرير منهم من حمل قطع ما أمر الله به أن يوصل على قطع صلة الرحيم، والشرع هذا هو يعني كون الإنسان. إحنا الضوائر الإنسانية متعددة، كاين الضائرة الكبرى وشني ضائرة المخلوقات جمادها وحيها علويها وسفلها إنسها وجنها، كلها دائرة المخلوقات، كلنا نلتقي مع المخلوقات في كوننا مخلوقين هكذا. ومن بعد كاين الجن كاين الإنس، وفي الإنس كاين الدوائر دائرة الإنسانية دائرة إنسان، لأننا كلنا لآدم، يعني نرجع لآدم. المخلوقات اللي فوق الأرض ترجع لآدم، نحن لا نتعرض لكون هناك مخلوقات أخرى أو لا، نحن نقول بأن هؤلاء يرجعون لآدم، لا داروين ولا حبا. إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدي، يعني معنى آدم كان على نحو ما نظرية باطلة يرضها القرآن، واللي يعتقدها هذا مشكوك في إيمانه إن لم يكن ليس مؤمنا أصلا. واضح كيف؟ لأن يعني هذا أمر ليس هذا وقت الحديث عنه. المهم هذه دائرة الإنسانية، ثم كيف؟ كاين دائرة أخرى، دائرة الإيمان والكفر، دائرة جعل لكم شعوبا وقبائل، وكل دائرة من هذه الدوائر عندها أحكامها. ما نخلطوش، لا نخلط بين دائرة الإنسانية، دائرة الإيمان والكفر، دائرة المواطنة، هذه دوائر كلها عندها ضوابط، كلها عندها ضوابط. واضح كيف؟ الدائرة اللي هي أعظم وأحوج يكون ينبغي للإنسان أن يوليها عنايته وجني العقارب، والعقارب إذا متفاوتين العقارب، لهذا ذكرها ربي هنا. ديننا هذا ولله الحمد كل دائرة من الدوائر إذا لم تناقض مقاصد الشرع يدعمها الشرع. أنت في حيك إذا كان السكان مترابطين متناصرين متعاونين يحبه الشرع ولا لا؟ يحبه، كل أهل حي مترابطين متعاونين، بني قوم معينون متعاونين مترابطين، أهل حي أهل مدينة أهل وطن، لا بس بشرط أن لا يكون ذلك الترابط وذلك التعاون مناقضا لمقاصد الشرع، بل هو مدعم له. واضح؟ لهذا إذا ذكر هنا الشرع هذه الرابطة، رابطة القرابة. قال ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قال يعني هذا القول اللي هو المقصود بالآية صلة الأرحام والقرابة، قال رجحه ابن جرير وقيل المراد أعم من ذلك ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. كلمة أن يوصل هذا وصل معنوي، صلة الرحم تكون بالاتصال، تكون بالتهادي، تكون بالزيارة، صلة يعني أوجه الصلة ووسائل الصلة وصور الصلة متعددة، وفي هذا العصر ازدادت، وإن كان في الغالب هي مسخرة في غيري هذا الذي ينبغي أن تسخر فيه. وقيل المراد أعم من ذلك، فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركه، يعني الأوامر، وصل الأوامر كيف يكون؟ أمرك الله بالصلاة، وصلها ما هو؟ أن تفعلها. نهاك عن الربا تتركه. فمنهم من فسر ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل بما هو أعم من ذلك، ويدخل فيه أولو الأرحام، فمنهم من فسره بما هو أعم من ذلك. فذكر الله لهم ماذا؟ ذكر الله لهم نقض ميثاقه، ثم نزل إلى ماذا؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. فذكر لهم هذه الخصال الثلاثة. قال وقيل المراد أعم من ذلك، فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه. وقال مقاتل بن حيان في قوله أولئك هم الخاسرون، قال في الآخرة، وهذا كما قال الله تعالى أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لكن ذكر اللعنة في الآخرة وكون العقاب في الآخرة لا يعني أن العقاب ليس في الدنيا. كاين اللي معذب في الدنيا حتى وإن كان هو يملك العالم هو معذب ولا يدري، ربما كان ما أوتيه من مال ومن نعم ومن متاع سبب تعذيبه. وأنتم تعلمون هذا من كثير من أهل الثراء والغنى والبذخ والترف، فهم معذبون. وتجد الآخر الذي لا يملك شيئا أحسن حالا منهم، فقد يجمع لهم بين هذا وهذا وإن كانوا لا يشعرون. ولهذا قال الله تبارك وتعالى لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. وحتى لو تنعم هذا الذي في هذه الصفات أو بعضها، حتى ولو تنعم فإن هذا التنعم محدود، كما قال مؤمن آل فرعون يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. يعني كم مرة على الصحابة منذ ماتوا 14 قرن، ما قياس 14 قرن تاع تنعم برؤية موقع الشخص في الجنة إلى 70 عام ولا 65 سنة؟ طيب مشي الصحابة، طيب نوح، ما قياس المشقة التي عاناها 950 عام يدعو إلى الله ليلا ونهارا فما ازداد قومه إلا فرارا؟ ما قياس هذه المشقة تاع 950 سنة إلى ما لا نعرف من الأزمان؟ ما قياسها؟ العاقل يفرط في هذا من أجل هذا؟ لا يكون. قال أولئك هم الخاسرون في الآخرة، وهذا كما قال الله تعالى أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ثم قال وقال ابن جرير الخاسرون جمع خاسر، كأن الله سبحانه وتعالى شبههم بمن خسر في تجارته كما سبق قبل، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وقال ابن جرير الخاسرون جمع خاسر وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم، فرطوا في حظوظهم دائما، وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله. أو التعبير نتاع ابن جرير خطرات يكون ثقيل لغوي متين، ربما الإنسان يخطئ في قراءته. أكتشوف كيف العبارات عنده شديدة، مش شديدة في لفظها ولكن في تركيبها. أكتشوف قال وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته، يعني بخسوا أنفسهم من رحمته. كما يخسر الرجل المال في تجارته بأن يوضع من رأس المال في بيعه مغبون. وكذلك المنافق والكافر خاسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته. يقال منه خاسر الرجل يخسر خسرا وخسرانا وخسارا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذه الآية والله أعلم مضمونها منظور فيه إلى قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقه، رتب على كونه هو الخالق أن يعبدوا. شوف القرآن كيف تدرج، في الأول قال عبدوا يعبد. ووجه الخطاب إلى جميع الناس، يا أيها الناس، فما خص مؤمنا من كافر. فمن كان مؤمنا فالخطاب المقصود منه ماذا؟ المداومة على العبادة والزيادة منها والإيغال فيها من غير يعني تعنت أو عظيم مشقة. ومن كان غير عابد فليعبد. ليه؟ لأن الله هو الخالق، وهم ما كانوا ينكرون أن الله هو الخالق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. طيب كلمة خلقكم كأنها هنا في السيرة، هنا ما قال، هناك قال اعبدوا ربكم، وهذا تدرج. هنا قال وجه الخطاب إلى الكفار خصوصا، كيف تكفرون بالله؟ هذا سؤال تعجيب وإنكار. يعني هو خلقكم وأنتم يقرون بأنه الخالق، لأنهم كانوا يقرون بهذا. يعني قل من ينكر وجود الخالق، ومن أقر بوجود الخالق فهو الذي ينبغي أن يخص بالعبادة. إذن هنا في الخطاب السابق أمر بعبادته سبحانه وتعالى لأنه الخالق، أما هنا فقال كيف تكفرون به. هذا تعجيب من حالهم، تعجيب. معناه القارئ والذي يسمع هذا الكلام يتعجب، بغين يتعجب من حال هؤلاء، كيف تكفرون بالله؟ هناك قال الذي خلقكم الذين من قبلكم، فذكر لهم الخلق والإيجاد كما قلنا، وذكر لهم الإمداد حتى يعيشوا على في هذا الكون وعلى هذه الأرض. أما هنا فعجب من حالهم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، يعني قبل أن يوجدوا كانوا معدومين، وكنتم أمواتا فأحياكم. وهم يعلمون بأنهم كانوا معدومين ولا يعلمون؟ يعلمون. وكنتم أمواتا فأحياكم، ويعلمون أنهم يموتون ولا يخلدون؟ يعلمون أنهم يموتون. وكنتم أمواتا فأحياكم ثم، لكن ثم يحييكم كانوا ينكرونها. هم لا ينكرون أنهم كانوا معدومين فأوجدوا، ولا ينكرون أنهم بعد أن يوجدوا يعدمون، ولكنهم ينكرون أن يبعثوا. ليه ينكرون؟ ربنا سبحانه وتعالى يستدل بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون، كيف هو أهون عليه؟ وعلى ربي هذا هين عليه وهذا أهون. هذا في مقاييسنا احنا، عدنا الإنسان البشري يصنع كاس قاع من الأول، يصنعه من الأول خلاص، هذا أصعب والله أن ينكسر فيجبره، أيهما أعظم؟ الله الأمور مستوية في حقه، ولكن هذا لكي هذا يعني ربما يدخل في ضرب الأمثال لنا كي نفهم كيف تقر بأن الله خلقك، كنت معدما كنت معدوما فخلقك ثم وأحياك وبث فيك الروح ثم بعد ذلك يميتك وتنكر أن يبعث، واضح؟ لهذا ذكر البعث تبعا، وإن كان بعضهم ينكر، إن كان من الكفار من اليهود والنصارى فهؤلاء يقرون بالبعث، ولكن المشركين كانوا ينكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. طيب وش قال؟ إذن هنا كما قلنا هذا استفهام إنكار وتعجيب، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذه ثم هنا يا للتراخي، بعد الحياة ترجع إلى الله ليحاسبك على أعمالك، فيجازي هؤلاء خيرا ويجازي هؤلاء بحسب أعمالهم أيضا. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى محتجا على وجوده وقدرته. طيب وجوده وقدرته إذا أقرت بها ينبغي لك أن تفرده بالعبادة، هذا المقصود، وأنه الخالق المتصرف في عباده، كيف تكفرون بالله؟ كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره؟ وكنتم أمواتا فأحياكم، أي قد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أي قد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود، كما قال تعالى مخلقون من غير شيء مخالقون مخلق السماوات والأرض بالله يقنون. وقال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أبدا، ما كان موجود. ثم خلقه الله، خلق آدم وتناسلت منه ذريته. والآيات في هذا كثيرة. وقال ابن عباس وكنتم أمواتا فأحياكم، أمواتا في أصلاب آبائكم، ثم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم، ثم يميتكم موتة الحق. هذه موتة قبل الوجود، وهذه موتة هم يعرفونها، وحتى الأخرى يعرفون بأنهم كانوا معدومين. ثم يحييكم حين يبعثكم. قال وهي مثل قوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. يا ربنا أنت متنا مرتين وحيتنا مرتين، هذه لنا واحدة أخرى حينا، ردنا إلى الدنيا، فهل إلى خروج من سبيل؟ يعني هذا ليس عظيما عنك عليك يا ربنا، أنت قادر على كل شيء، فعلت هذا مرتين وهذا مرتين فأنت قادر، ففعل بنا مرة أخرى. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، وهذا هو الصحيح، وهو كقوله تعالى قل الله يحييكم، ويحييكم معناه بعد أن كنتم موتى، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم. هنا ذكر الجمع، والجمع يكون بعد الإحياء. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم، ذكر الأهم، لأن ذلك الإحياء ليس لذاته، أو لماذا؟ للحساب، للحساب. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. نعم، هذا قول الله تعالى هو الذي، هذا يعني زيادة في البيان وفي الإيضاح. لكم تشوفوا التناسق نتاع القرآن، قبل قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا، فذكر المنافع التي خلقها لعباده بعد أن ذكر خلقه إياهم. هذه الآية نفسها في النسق كيف تكفرون بالله، لكنها تختلف عنها في تقريعهم والتعجيب من حالهم، فذكر أيضا خلقهم وذكر ما أمدهم به. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء. وهنا كذلك كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لكن شوف كيف تناسب، هو اللي قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ولكم تشوفوا كيف ابتدأ في ذكر الخلق بالقريب منهم الذي يعرفونه أكثر من غيره لأنهم يعيشون على الأرض، كما ذكر هذا أيضا من قبل، وهذا شأن القرآن في التدرج، هذا أيضا موجود عند المربين، وهو أنه يبدأ بمحيط للشخص وبالأمور القريبة، ثم بعد ذلك بعض المربين يعبروا عنه بالمحسوس، ومن بعد نصف المحسوس، ومن بعد المعقول، فالأرض يعيشها ويعرفها، ثم بعد ذلك السماء. هذه تربية، يعني اللي يغوص ويدبر القرآن الكريم يستخرج منه يعني طرق تربوية فائقة، ولكنها تحتاج إلى تأمل، إلى تأمل. طيب، قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نقرأ واش ذكره هنا ابن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم، دلالة من خلقهم، من خلقهم كذلك هنا قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كنتم أمواتا فأحياكم وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. هذا قال لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه في أنفسهم ذكر دليل آخر مما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض، فقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. أريد أن أقول لكم شيئا يعني سيذكره ابن كثير، ولكن لا بأس أن نقف قبله ثم نتحدث. قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا عند كثير من أهل العلم استدلوا به على أن الأصل في الأشياء، وهذا من تكريم الله تبارك وتعالى للناس لخلقه وإسعافهم بما يحتاجون إليه، وهو أن كل ما خلقه لهم الأصل فيه الإباحة، ما لم يرد دليل التحريم الأصل الإباحة عند كثير من العلماء، منهم من قال لا الأصل التوقف، لكن بعد أن جاءت الشريعة الشريعة باين، حتى إن المحرمات في القرآن الكريم يعني محصورة محدودة، إنما بصيغة الحصر، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به أو به لغير الله، يعني وهي في أربعة مواطن من القرآن أو أكثر. فإذا الأصل في الأشياء الإباحة. لكن أنا أريد أن أسألكم، الآية في مساقها مسوقة للوقوف على قدرة الله وبديع صنعه وحكمته ومعرفته واختصاصه بالعبادة، والله مسوقة للانتفاع، أيهما مقدم في ميزان الشرع؟ يعني المؤمن عندما ينظر إلى نعم الله ما هو المقدم؟ المقدم هو أن يستمتع بها، يلبس، يأكل، يشرب، يركب، يتزوج، يملك، هذا مقدم، والله مقدم ينتفع بها لتصحيح علاقته بالخالق الواهب، أيهما مقدم؟ السياق يدل على الأول، وهو أن السياق ما هو شيء في الانتفاع، صحيح الانتفاع جاء تبعا هذه الإباحة التي أخذها بعض العلماء من الآية، جاءت تبعا لماذا؟ تبعا للاستدلال بها على عظمة هذا الخالق، استحقاقه العبادة وحده، والاحتجاج بها على الكفار، لأنها جاءت في السياق تاع كيف تكفرون بالله، ثم قال هو الذي. إذن أنت أحوج إلى أن تستدل بآلاء الله ونعمه على توحيده وإفراده بالعبادة وعدم الإشراك به منك على أن تأكل وتشرب، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام نار. لا ينبغي أن تنشغل بالخلق عن الخالق، اشتغل بالخلق بقدر ما تنتفع به وتتمتع به دون أن تشغلك عني. أنت تغوص في دراسة البيئة والمحيط والمخلوقات والتعرف على أسرارها ومحاولة معرفة كنهها ومركباتها وتسخرها لدنياك، وأنت غافل من فيك. كيف تدخل واحد دار يضيفك واحد في داره، يوجد لك الفراش والماكلة والشراب والرقاد، تدخل للدار وتخرج وما تعرفوش يا ما أقبح هذا الصنع. ولو كنت تسلمه ولم تعرفه لا بأس، لكنك إن لم تعرفه لن تسلمه، لأن الله خلقك لعبادته، فأنت تتمتع وتأكل وتشرب وتعرف الأسرار تاع الأشياء وتسخرها فيما تسخرها فيه مآلك إلى الآخرة. أنا لا أقلل من أهمية الاهتمام بالعلوم الكونية وكذا لا، ولكن هذه إن اهتممت بها وحدها إلى أين المصير؟ سخر ما في الكون لخدمة ما خلقت له لعمارة الأرض، ولكن إن غافلت عن الخالق فقد شغلت بالمخلوق عن الخالق، كيف ما كان انشغاله فلن يجدي عنك نفعا. واضح كيف؟ إذن هذا الذي أخذه العلماء من هذا السياق، وهو دلالة الآية على ماذا؟ دلالة الآية على أن الأصل في الأشياء الإباحة، جاء تبعا والله أصالة. عرفتم لماذا؟ هي القاعدة اللي قلنا، لا تنشغلن بالخلق عن الخالق، اعرف الخلق. وسيأتي إن شاء الله الكلام على أن من الخلق من أوجب الله علينا معرفتهم، سنعرف لماذا. أوجب الله علينا معرفة بعض الخلق، هناك معرفة للخلق يقود إليها يقاد إليها الإنسان لحاجته، وهناك معرفة تكليفية أوجبها الله على خلقه، سنعرفها إن شاء الله فيما بعد. كيف قالنا؟ طيب إذا كنا قد عرفنا هذا، إذا كنا قد عرفنا هذا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولهذا العلماء قالوا بأن الأصل في الأشياء التي خلقها الله تعالى لنا الإباحة، وقالوا بعد أن قالوا إن الأصل فيها الإباحة، قالوا إن الأعيان ينظر فيها، إذا كان أحلها الله أو حرمها الحكم معروف، وإن لم يعرف ننظر، ما كان خالص المنفعة حلال بالإجماع، ما كان خالص الضر حرام بالإجماع، ما اجتمعت فيه المنفعة والمضرة وتساوت ممنوع، لأن درء المفاسد مقدم على جلب، ما اجتمعت فيه المصلحة المنفعة والمضرة وغلبت المنفعة جاز. وهذه القواعد كلها معروفة في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن هذه الآية توقفنا ولم نسرد ما ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيرها، فلنرجع ذلك إلى الحصة القادمة. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.